مين يقول هذا الكلام؟ ده لما توزن الكلام ده وتسمع القائل ده هو الذي ليس في قلبه ذرة من محبة النبي، وما يجيش واحد يقول لي دخلت علم عشان تقول هذا الكلام. أقول لك أنا إزاي دخلت علم؟ نحن لا نشق بطون الناس ولا نفتح قلوب الناس، ودي قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدها لنا، لكن نعرف ما في قلوب الناس بقرينة ينصبها المتكلم في الخارج، فإذا رأينا هذه القرينة علقنا الحكم بها، ما دخلناش على البلاء. القرينة دي تدل على ما في قلبه، يعني مثلا حديث معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنا عايز أدخل في مجلس وأنا أرى الكبارة والكلام ده، قمولي أقفوا. طب لو دخلت وما أقفليش بزعل وأغضب وقد أعاقب، فما يجيش واحد يقول لي من سره اسرود أمر قلبي. أنت إيش دخلك في قلبه؟ القرينة إن أنا زعلت لما ما أموش. صحيح، فهذه قرينة التي نصبت في الخارج، الخارج يعني أنا شفته وأنت شفته وعرفناه والكلام ده، وهي غضبه إذ لم يقوم إليه. نعم، هذه قرينة نصبت في الخارج عشان أنا شفتها وليت غضبان عشان أحكم على ما في قلبي، وإلا لو استوى عنده القيام والقعود اللي زعل. وخذلك فلما يجي واحد يقول روح جبليت الأرود والقرد يضرب به المثل في القبح، يعني انت عايز تقول ايه؟ عشان اتبع النبي اروح جبليت الأرود؟ ده في قلبه اي تعظيم للنبي وانت جايب القرد؟ يعني انا لما اتبع النبي اروح انا والقرد سوا، يعني ابو صحاب عشان انا اتبعت النبي؟ ده يمكن ان يحكم في قلبه تعظيم؟ ولذلك اقول هذه عباره كفريه. نعم، انا الكفروش، لكن العباره كفريه. العباره كفريه لا شك 100%. نعم، كفريه هي القضيه. ايضا لو يعني لو اذنت لي شيخنا، انت بتقول لو سالنا اي مسلم ولا اي، احنا لو نصبنا حكما بيننا في هذه القضيه من غير اهل الاسلام كافر ويفهم معنى الكلام او حتى ترجم له هذا الكلام، لقال ان هذا لا يليق في حق شريف من وجهاء الناس، فما بالك بخير خلق الله.